الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لهداه، وأن يجعل أعمالنا جميعًا في رضاه، وأن يبارك لنا ولكم فيما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علمًا وعملًا وهدًى وتقًى، إنه سميعٌ عليم. كنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عما حصل للمؤمنين في غزوة أحد من الابتلاء والتمحيص، وسبق الكلام أيضًا عن بدر، وأنها يوم الفرقان، وأن الله سبحانه وتعالى نصر المؤمنين على قلة عدد وعدد، وأن المشركين أرادوا الثأر لقتلاهم ولما حصل لهم في بدر، فبادروا لقتال المسلمين في غزوة أحد. وحصل أن الرماة رضي الله عنهم وأرضاهم اجتهدوا في النزول من على الجبل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم ذلك، ولكن الله عز وجل قضى ذلك لحكمة، وهي أن نعلم أن الأمور قد تحصل لها الأسباب، ولكن الله يفعل ما يشاء، وأن المؤمنين فلاحهم ونصرتهم وعزتهم بطاعة الله وطاعة رسوله، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فبمخالفة أمر واحد من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم حصل للمسلمين ما حصل. وما حصل الله عز وجل في غزوة أحد المؤمنين من المنافقين، فإن عبد الله بن أبي بن سلول عليهم الله ما يستحق انسحب بثلث الجيش، ولما أنزل الله عز وجل النعاس على المؤمنين ليثبتهم قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وقالوا هل لنا من الأمر من شيء، وقالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قالوا أقوالا تنم عما في صدورهم من ضعف اليقين برب العالمين سبحانه وتعالى. وبعد انتهاء غزوة أحد ورحيل قريش، جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا تريد أن تعود لتستأصل شأفة المسلمين، وكأنهم يشمتون بهزيمة المسلمين فاستأسدوا واستقووا لما حصل لهم من النصر المؤقت. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر تحركهم، فاستدعى الصحابة رضي الله عنهم واستنفرهم ليخرج لقريش، وهذا يدل على قوته وحنكته صلى الله عليه وسلم، أنه لم ينتظر قريشا حتى تقدم إليه، بل استنفر المجاهدين وهم في جروحهم، ولكنهم استجابوا لأمره. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فخرج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نبههم أنه لا يخرج أحد إلا ممن خرج في أحد، وهذا تشريف لمن شرفه الله عز وجل بهذه المعركة العظيمة. ورد الله عز وجل كيد الكافرين عندما سمعوا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إذن لا يزال القوم بهم طاقة وعندهم قوة، لأنهم ظنوا أنه بهزيمتهم قد ضعفت همم المؤمنين وأنهم أصبحوا لقمة سائغة، ولكن الله عز وجل رد كيدهم في نحورهم. من الآثار السيئة التي حصلت من جراء غزوة أحد أن بعض من عاهد النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ينقض عهده، لأنه يرى أن المؤمنين أصبحوا في ضعف وأنه لا قوة لهم، ولذلك بدأ اليهود في المدينة يظهرون أحقادهم، لأنهم قد علموا أن المؤمنين قد حصل لهم من الضعف ما حصل. ومن المواقف في هذه الأثناء أن قبيلة رعل وذكوان وعصية وبني لحيان، هذه قبائل عربية، أظهرت الإسلام وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمدهم بعدد من المقاتلين لقتال عدو دهمهم، فأرسل لهم صلى الله عليه وسلم 70 من خيرة الصحابة، كانوا يسمون بالقراء، والقراء لفظ يطلق على الحفظة مع العلماء، لا يطلق على القارئ فقط، بل يطلق على القارئ الحافظ العالم. فغدروا بهم وقتلوهم، قتلوا 70. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قنت عليهم شهرا يدعو عليهم، وقد يعني أصابه الحزن لمقتل هؤلاء الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم في بئر معونة، وهي ما يعرف ببئر معونة. اليهود طبعا مما مر معنا آنفا أن اليهود بعدما حصل للمسلمين في أحد بدأوا يتحركون على نقض العهد، وقد سبق في الدروس الماضية أن اليهود كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقد عاهدهم، وكانوا 3 قبائل: بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع. فأما بنو النضير فقد حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، عندما جاءهم يفاوضهم في أمر قالوا لأحدهم اصعد إلى أعلى السطح وألقي عليه يعني حجر ونخلص منه، فنزل الروح الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام بأمر رب العالمين وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر فحاصرهم، وفيهم نزلت سورة الحشر: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، أي يهود بني نظير، من ديارهم لأول الحشر، والحشر الثاني عندما جمعهم عمر. ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا اليهود أنفسهم أنهم مانعتهم حصونهم من الله، لأنه كان لهم حصون قوية منيعة، ولكن الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، قذف الله في قلوبهم الرعب، فقاموا لهلعهم وخوفهم يخربون بيوتهم بأيديهم، لأنهم يعلمون أن المؤمنين سيرثون هذه البيوت، فمن القهر ومن الغيظ قاموا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. ثم قال الله: فاعتبروا يا أولي الأبصار. العبرة والعظة من هذه الدروس أن الله عز وجل لا يعجزه شيء، وهذا في تطمين للمؤمنين ممن يظن اليوم كيف تغلب الدولة الفلانية العظيمة التي لها ولا من القوة والسطوة والحظوة. أرسل الله الرعب وهو جند خفي، وسيأتي أن من جند الله الريح، ونصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبا كما قال عليه الصلاة والسلام، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقام الصحابة بتقطيع النخل وتحريقها، فقالوا: يا محمد أنت تدعي أنك تأتي بالخير وأنك تمنع الفساد، وهذا فساد الذي يفعله أصحابك. فأنزل الله: ما قطعتم من لينة، شجرة ونخلة، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، أي هذا هو من الله عز وجل لأجل أن يحرق قلوبهم كما حرقت أشجارهم ونخلهم. من المشاهد العظيمة والفوائد الجليلة والدروس العظيمة أيضا في هذه الفترة ما حصل في غزوة بني المصطلق، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لقتالهم حين سمع أنهم يستعدون لقتاله، وأنهم قد جمعوا له العدة، وأن قائدهم الحارث بن أبي ضرار أبو جويرية التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وصارت أم للمؤمنين سيد بني المصطلق، جاء الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعد العدة لقتاله، فبادر النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج إليه، وحصل ما حصل، وسبى المسلمون سبيا كثيرا، منهم جويرية رضي الله عنها، وكانت امرأة جميلة ذات حسب ونسب، فلما قسمت جاءت من نصيب ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وكان ثابت رضي الله عنه قد أخذ عليها يعني العهد أن يكاتبها، يعني تدفع شيئا من الصداق أو من المال مقابل أن تأتي فترة فتكون حرة، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تريد منه أن يعينها في سداد ذلك الدين حتى تعتق، فخيرها أن يتزوجها وأن يعتقها، فقبلت، ولذلك كانت من أبرك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها يعني بركتها جاءت حتى على قومها، فقد أعتق النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لها أكثر من 100 أهل بيت صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على طيب معشره وحسن أخلاقه عليه الصلاة والسلام. من الأمور العظيمة أيضا والدروس المستفادة من غزوة بني المصطلق أن المنافقين أثاروا النعرات الطائفية بين المهاجرين وبين الأنصار، فحصل بين المهاجرين والأنصار موقف استدعى أن يقول المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، كل منهم يعتزي لقومه ويستنجد بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المدخل الشيطاني الذي لعب ببعض المسلمين اليوم، الذي يجعل ولاءه براءه ومحبته وبغضه بناء على الجنسيات والأصول والأعراق والبلدان، وهذا من مداخل الشيطان ومن فعل المنافقين. فإن الصحابة لما استنجد الأنصاري بالأنصار واستنجد المهاجري والمهاجرين سماها النبي صلى الله عليه وسلم دعوة جاهلية، فكل دعوة لعصبية قبلية فهي دعوة جاهلية وهي منتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. طبعا أظهر الله عز وجل أحوال المنافقين فخرجت من كما يقال فلتات اللسان، كما قال عبد الله بن أبي بن سلول لئن رجعنا للمدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وقال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يعني يتركوه. وأنزل الله عز وجل القرآن بسورة المنافقين وجاء يحلف كذبا أنه لم يقل وكذبه الله عز وجل. ولكن أيضا من الدروس المستفادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على لم الشمل الداخلي، لذلك لما قال له عمر ألا تقتلهم قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وهذا ملحظ عجيب، أنه أحيانا قد يصلح الإنسان أمور البيت الداخلي، أمور الدولة، أمور الوطن المسلم وفيه خلل، ولكن من الحكمة عدم إظهار الخلل لأجل العدو الأكبر، من الحكمة التغاضي عن بعض الأخطاء لمصالح أكبر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مصلحة لم شمل المسلمين وهو يعلم المنافقين، بل قد سماهم لحذيفة رضي الله عنه، ولذلك كان يسمى حذيفة بصاحب سر رسول الله لأنه سمى له المنافقين وأسره بأسمائهم. من الدروس العظيمة في غزوة بني المصطلق أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر من عدله كان يقرع بين زوجاته أيتهن تخرج معه، فكانت تلك الرحلة من سهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وعائشة رضي الله عنها كانت طفلة صغيرة وكان لها عقد، فقدت هذا العقد فقامت تبحث عنه، قالت والنساء في ذلك الوقت لم يحملن اللحم، يعني الذي يأخذ الهودج ويمسك بالناقة لا يشعر بوجود عائشة رضي الله عنها لخفتها، ولذلك لم يشعر بها، مجرد أنه يعني قام البعير من مكانه ومكان بروك فتحرك القوم وكأنها موجودة، فلذلك لم يشعر. وهذا فيه أن الرجال لم يكن الرجال يخالطون النساء ولا حتى يكثر معهم الكلام، ولذلك هذا الرجل لم يسأل حتى أمشي ما أمشي أنت موجودة، بل بنى على الأصل وهو أن الرجل يقوم بمهمته وهو يعني خدمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يتكلم معها، وهذا بعد فرض الحجاب. فلما جاءت تبحث عن القوم وإذا بالقوم قد تحركوا، فمن ذكاها رضي الله عنها قالت فأتيت إلى موضع الجيش أنتظر علهم يفقدوني فيرجعون إلي. وكان صفوان بن معطل رضي الله عنه وأرضاه قد حبسه حابس، الله أعلم ما الذي منعه، فجاء قالت فعرفني وكان قد رآني قبل الحجاب. هذا يدل على أن المرأة تتحجب وأن الحجاب المقصود به النقاب الذي يغطي الوجه، لأنه لو لم يكن الذي يغطي الوجه لما كان لقولها قد رآني قبل الحجاب فائدة. قالت فلا والله ما كلمني إلا أنه استرجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فسمعت صوته قالت فجئت على ثيابي فأركبني ولم يكلمني. وهذا يدل على عفة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأنهم وإن كانت هي أمه إلا أنهم كانوا هذه الأمومة أمومة زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أمومة دينية وليست طينية، بمعنى لا يحل الخلوة ولا يعني ما يحصل من المحارم التي من النسب والرضاء لا تنطبق على زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك ضرب الحجاب كما قال عمر يا رسول الله إن نساك يدخل البر والفاجر عليك فلو أمرتهن بالحجاب، فأنزل الله آيات الحجاب. فلما وصلوا إلى المدينة قام المنافقون باستغلال هذا الموقف وبسوء الظن عياذا بالله برسول الله، نعوذ بالله من الخذلان، وقاموا بنشر شائعة الإفك وهي اتهامها رضي الله عنها وهي العفيفة الطاهرة. ولذلك هنا ملحظ عظيم ينبغي علينا جميعا أن نعلم أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم خط أحمر لا يمكن المزايدة على ذلك، وأن المسلم الحقيقي الذي يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمن به هؤلاء النسوة هن أمهاته، ولذلك قال الله عز وجل وأزواجه أمهاتهم، فلا يليق بالإنسان أن يشكك في محبة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يشكك في محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لموقف أو لقصة أو لغير ذلك، بل الواجب على الجميع أن يبني حسن الظن في ذلك. فإننا جميعا نشهد الله عز وجل على محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومحبة أزواجه ومحبة أصحابه وتوليهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، وهذه في عقائد أهل السنة والجماعة. فلا مجال لمثل هذه المهاترات وهذه المزايدات، بل ينبغي علينا جميعا أن نحسن الظن بأنفسنا ونحن نتولى الرسول صلى الله عليه وسلم وأزواجه والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. طبعا انتشر هذا الخبر وخاض فيه من خاض، حتى أنزل الله عز وجل آيات البراءة في سورة النور في 11 آية. لذلك قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: فمن طعن في عائشة رضي الله عنها بعد ذلك فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، الآيات. حتى قال الله: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. والنبي صلى الله عليه وسلم طيب بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام وليس بخبيث، فلا يليق أن يختار الله لنبيه نساء وصفهن هكذا عياذا بالله، بل هذا من الغش. فإن الله عز وجل لا يرضى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يبيت مع نساء هذا وصف، بل حتى امرأة نوح وامرأة لوط حينما قال الله فخانتاهما، أجمع المفسرون على أن الخيانة خيانة الدين، خانتاهما أي لم يكونا على دينهما. وأما نساء الأنبياء فهن معصومات مع الكفر، معصومات من الوقوع في الفاحشة مع الكفر، حفاظاً لفراش الرسل، حفاظاً لفراش الرسل. فإن الله عز وجل ينزه الرسل عن أن يحصل لهم مثل هذه الأمور، فلا ينبغي أن يخاف في مثل هذه الأمور. بل إن بعض أهل العلم حرم النظر في الكتب التي تذكر خلاف الصحابة وما حصل بينهم لمن لا حاجة له، خشية أن يقع في قلبه شيء، فكيف يطيب القلب وفيه بغض لأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، أو همز أو لمز لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل هذا ليس له حظ في الإسلام كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. من الأمور المهمة وهو موضوعنا باختصار غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب. نسبت إلى الأحزاب لأن الأحزاب تحزبت واجتمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة على قول، وقيل غير ذلك. وسميت الخندق لأن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه، فأشار سلمان رضي الله عنه، كان فارسيا عنده من فنون القتال ما ليس عند العرب، أشار بحفر خندق يمنع دخول هذا الجيش إلى المدينة، وهذا فيه الاستشارة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه. وأيضا بادر النبي عليه الصلاة والسلام إلى العمل مع أصحابه في الميدان، كما كان في بدر وكما كان في أحد وكما بنى مسجده صلى الله عليه وسلم، كان هو الجندي الأول في ساحات المعركة، وهو الأول في الميادين عليه الصلاة والسلام. وهذا في أن القائد الحقيقي ليس الذي يكون في مأمن، بل الذي يخاطر بنفسه حتى يري الجند والجيش ومن معه أن هذه المسألة مسألة مصير جماعي، وليست بأن يعني يرمى بالفقراء والمساكين ويكون القائد في معزل، إلا إذا كان مصلحة. فإن موت القائد لا شك أمر عظيم، ولذلك قد يحافظ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مر معنا في بدر أنه كان في عريش، يعني حافظ عليه الصحابة في المعركة الأولى، فقد يكون هناك وجه للحفاظ على القادة، ولكن يجب أن يكون موجودا حتى يعطي الروح المعنوية للجند. والنبي عليه الصلاة والسلام يحفر معهم، كان يقول إذا ضرب بالمعول: الله أكبر، إني لأرى أو أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة. ثم يضرب بالثانية ويقول: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض. ثم يضرب بالثالث ويقول: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، وهكذا. الصحابة رضي الله عنهم يستغربون، يعني نحن الآن في خوف في هلع وفي فزع، وهو يبشرهم بأمور غيبية، ولكن الله عز وجل لا يخلف وعده، وقد حصل ذلك في عهد عمر في أقل من 20 سنة أو يزيد قليلا، حصل ما بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومر معنا أيضا أنه لما خرج هاربا ولحقه سراقة بن مالك قال: كيف بك وأنت تلبس سواري كسرى؟ الآن هو رجل خائف طريد، ويبشر هذا الرجل الخصم إن تركه أن يلبس سواري كسرى. إنه وعد الله الذي لا يتخلف، وعد الله لا يخلف الله وعده. من الأمور التي ظهرت في غزوة الخندق أن جابر رضي الله عنه جاء وأسر في أذن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عندي طعام بسيط، يعني تفضل أنت وقليل من الصحابة لأن الأكل لا يكفي. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في الجميع إن جابرا يدعوكم إلى الطعام. فجابر قال خلاص توهكت، الأكل ما يكفي. فقال يا رسول الله إنما هي جذعة بسيطة وخبز. قال اتركوا البرمة كما هي واتركوا العجين كما هو حتى آتي. فلما جاء صلى الله عليه وسلم قام وسمى الله سبحانه وتعالى وقام يعني تبريك هذا المكان بأن تبارك ببصاقه عليه الصلاة والسلام، وهذا مما ثبت. نعم النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، وما مس جسده مبارك، وريقه مبارك، وكل ما فيه مبارك، وكان الصحابة يتبركون به، وهذا ثابت لا خلاف فيه. وإنما الخلاف ما حصل بعد وفاته بقرون، هل هذا الأمر ثابت أنه له صلى الله عليه وسلم أو لا، كمن يدعي أن هناك مثلا شعر أو نعل أو سيف، لأن هذه عبادة ولا يمكن أن نبني العبادة على أمر محتمل. التبرك طلب البركة عبادة، والبركة ثابتة في النبي صلى الله عليه وسلم لا شك، ولكن كون أن الناس تتعبد بأمر محتمل هذا الذي منعه العلماء. أما ما ثبت منه فإنه لا إشكال، وقد احتفظت أم سلمة رضي الله عنها بشعيرات من شعره بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وكان إذا مرض أحد أرسلوا إلى أم سلمة فغمستها في ماء فيشربها فيبرأ. بل جاء أنه حتى البخاري رحمه الله وصله شيء من ذلك ودفنه معه، يعني يروى بأسانيد متصلة. الحفاظ على شيء 100 سنة 200 سنة ممكن عقلا، لكن أن يحافظ على أمر 1000 و2000 و300 سنة قد يحصل فيه ما يعني لبس وشك. ولو كان غلبة الظن أن هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن غلبة الظن في مثل هذه العبادة لا يفي بالغرض، لأنها طلب بركة من شيء محسوس فلا بد فيه من اليقين. المهم الصحابة رضي الله عنهم أكلوا وشربوا، وكان هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. طبعا لشدة الحصار لم يصلي عليه الصلاة والسلام العصر والمغرب ولا الظهر والعصر، فجاء عمر يسب المشركين يقول لقد شغلونا، والله ما صليت الظهر حتى أو العصر حتى كادت تغرب الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطر عمر وأنا والله ما صليتها، فصلاها مرتبة، صلى الظهر والعصر ثم المغرب والعشاء. وأيضا من المواقف ونختم أن عمرو بن ود العامري أو عبد ود العامري كان رجلا شجاعا، واستطاع أن يقتحم هذا الخندق وطلب المبارزة، فبارزه علي رضي الله عنه وقتله. وأصيب سعد أيضا رضي الله عنه بن معاذ، أصيب سعد بسهم ولكنه دعا الله عز وجل أن يحفظه وأن يمد في عمره حتى يرى في اليهود يعني ما يقر به عينه، لأنهم قد نكثوا العهد وهم بنو قريظة. وحفظ الله عز وجل سعدا حتى حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة فقالوا ننزل على حكم سعد، سعد سيدنا، حتى إنه جاءهم وهو مصاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم، فقاموا له وظنوا أنه سوف يجاملهم، فقالوا نرضى بحكم سعد لأنهم نقضوا العهد وتعاونوا مع الأحزاب، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد ميثاق ألا يعينوا عليه أحدا، فظنوا أن سعدا سيجاملهم. فجاء الحكم العادل، قال أرى أن يقتل المقاتلة منهم وأن تسبى نساؤهم وأن تقسم أموالهم لأنهم مقاتلون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينظر في عانة الرجل، إذا نبتت فإنه مقاتل، وهذا من فطنته أنه كيف نعرف هذا بلغ أو لم يبلغ، كانوا يكشفون عن هذه العلامة، إحدى علامات البلوغ، فمن وجدوه قد بلغ قتلوه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. وأظهر الله عز وجل المسلمين وكفى الله المؤمنين القتال، وأرسل الله ريحا وجنودا لم تروها، وحصل النصر بجند من جنود الله وهي الريح، مع أن المؤمنين قد أصابهم من الغم ما أصابهم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال الله إذ زاغت الأبصار من الخوف وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا كما ظن المنافقون. قال الله هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أما المنافقون فإنما اعتذروا، قالوا بيوتنا عورة، يعني ما في عندنا يعني رجال يحمون نسواننا نريد نرجع. قال الله وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. فأظهر الله المؤمنين ونصرهم، وهذا فيه أن النصر من عند الله، وأن المؤمنين كلما ازدادت بهم الخطوب واشتدت الكروب فإن النصر قريب. فالصحابة رضي الله عنهم مع شدة إيمانهم وصفهم الله بالخوف وبالفزع، وأن قلوبهم وصلت إلى حناجرهم، وأن أبصارهم زاغت، وأن من المنافقين من ظن الظن السيء، ولكن المؤمنين حقا قالوا صدق الله ورسوله وثبتوا، ولذلك زكاهم الله، قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء الرجال الموفقين الصالحين المصلحين المجاهدين في سبيله، إنه سميع عليم. فق الله الجميع لطاعته، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله من محمد وآله وصحبه أجمعين.